من رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ رأسه الذي هو يحمل أو هكذا يحمل. نعم. وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات بأنها السنين المخصبة والمجدبة، عفوا بأنها السنين، هو الآن يعني إما أن يقول الشيخ السنون فتكون ملحقة بجمع المذكر السالم، أو أنه أعربها إعراب الحركات فتكون بأنها السنين المخصبة والمجدبة. ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، فهذه نسبته إذ رأى هذه الرؤيا. وكذلك السنون بخصبها وجدبها تنتظم أمور المعاش أو تختل. والبقر هي آلة حرث الأرض واستخراج مغلها، والمغل هو الزرع، فرأى السبب والمسبب، فرؤيته السبع السمان من البقر ثم السبع العجاف والسبع السنبلات الخضر ثم السبع اليابسات، أي لا بد أن تتقدم السبع السنين المخصبات ثم تتلوها المجدبات وتأكل ما حصل فيها من غلال، ولا تبقي إلا شيئا يحصنونه عنها، وإلا فهي بصدد أكلها كلها. فإن قيل من أين أخذ قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فإن بعض المفسرين قال هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه، فالجواب ليس الأمر كذلك، وإنما أخذها من رؤيا الملك، فإن السنين المجدبة سبع فقط، فدل على أنه سيأتي بعدها عام الخصب كثير البركات يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين المجدبة التي لا يزيلها عام خصب عادي، بل لا بد فيه من خصب خلاف العادة، وهذا واضح وهو من مفهوم العدد، ومنها ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب دقيقة. قال بل لا بد فيه من خصب خلاف العادة، وهذا واضح وهو من مفهوم العدد. قال ومنها ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص عليه هذه القصة المفصلة المبسوطة الموافقة للواقع التي أتت بالمقصود كله، وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا كما هو معلوم لقومه، وهو بنفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومنها أنه ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومنها

ولعلنا نقف هنا أيها الأحبة، فإن درس شيخنا الشيخ العياف الآن يبدأ، وغدا بإذن الله نكمل الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.